جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليكم قول المؤلف رحمه الله من له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه وظاهر إجماع الصحابة ولو لم يبلغ المقبوض نصابا. يقول ما معنى قوله مليء؟ المليء يعني الغني. إذا كان عندك لك ما دين على مليء يعني غني وغير مماطل فهذا تجب زكاته ولو لم تقبضه، لأنك متى ما طلبت يعطيك إياه مليء وغير مماطل. أما إذا كان معسر من أين يعطيك؟ أو مالي لك مماطل ما يعطيك، فلا تجب زكاته حتى تقبضه. يقول السائل قوله رحمه الله ولو لم يبلغ المقبوض نصابا، قالوا يزكيه إذا قبضه ولو لم يبلغ المقبوض نصابا. نعم، أليس من شروط الزكاة؟ ولما هذا فيه إشارة إلى خلاف، إن بعضهم يعني يقول لا زكيه إلا إذا بلغ المقبوض نصابا. إذا إنك أعطاك مثلا 20 مثقال من الذهب أو 200 درهم من الفضة زكيه، أما إذا أعطاك أقل فإنك لا تزكيه على قول من أقوال العلماء. والقول الثاني أنك تزكيه ولو لم يبلغ نصاب. لو أعطاك مثلا 19 أو 18 مثقال وأعطاك 150 درهم، هل تزكي هذا أو لا تزكيه؟ بل تزكيه، تضيفه إلى غيره من المال اللي عندك وتزكيه، لأنه أصبح مالك. تجعل الفضة مع الفضة والذهب مع الفضة مع الذهب. يقول لماذا كان ولو قال لو لم يبلغ المقبوض نصابا مع أن من شروط الزكاة بلغ النصاب، ما وجه قوله ولو لم يبلغ المقبوض نصابا؟ هذا إذا كان عندك مال آخر يكمل النصاب عندك. هو أعطاك أن تطالبه 200 درهم، 200 درهم نصاب، لكن ما أعطاك إلا 150 درهم. لو ما عندك غيرها ما عليك زكاة، لكن عندك ما شاء الله بالبنك ولا بالصندوق ما يكمل النصاب، فتخرج زكاتها بالإضافة إلى ما عندك. أما إذا ما عندك غيرها ما عليك زكاة. نعم، فائدة في جواب مسألة البارحة بقولي على موقوف لا تجب الزكاة على موقوف غير معين. يقول قال ابن مفلح المتهى وغيره وقوله ولا تجب الزكاة في موقوف على غير معين، قال قال كالمساجد والفقراء وغيرهم، وقوله على معين أي على شخص معين يملك. يعني إنه لو وقفت العمارة على فلان ثم صارت هذه العمارة تأتي كل سنة ب50,000 ريال، فإن هذا 50,000 تزكى لأن على موقوف معين على فلان وقفتها. أما لو وقفنا على مساجد فلا زكاة فيها. نعم، قال المساجد والفقراء. فقراء غير معينين، يعني لو قلت هذه العمارة وقفا على الفقراء، هل الفقراء معينين؟ ما هم معينين، على طلبة العلم. من هم طلبة العلم؟ ما هم محدودين، ما فيها زكاة. أما لو قلت على فلان معين أو فلان وفلان فإنه إذا قبض هذا الوقف ودار عليه الحول زكى. نعم، يقول السائل عندي قطعة أرض ليست للتجارة هل يجوز أن يخرج الزكاة عنها؟ لا، ما دام منك ما نويت تبيعها تجارة، وإنما تقول إن شاء الله لعلنا نبنيها، فهذا ما فيها زكاة لو تجلس قرنا كامل. يقول السائل إذا كانت البهائم ترعى وتعلف هل فيها الزكاة؟ هو إيش؟ ترعى وتعلف. إيه، إذا كانت ترعى أكثر الحول، إذا رعت مثلا 7 أشهر ثم علفتها 5 أشهر فإنك تزكيها على أنها بهيمة الأنعام لأنها رعت أكثر الحول. أما لو صار العكس، رعت 5 أشهر وأعلفتها 7 أشهر فلا زكاة فيها. كان نصف السنة كذا ونصفها كذا. نعم. قل إذا تساوت نصف السنة ترعى ونصفها الآخر تعلف. تزكى من أجل تغليب يعني الاحتياط لإخراج الزكاة وبراءة الذمة. لو كان 6 و6 تزكى وتخرج زكاتها تغليبا لإخراج الواجب وبراءة الذمة. يقول السائل الصناديق العامة كصندوق العائلة الذي يتزوج من العائلة أو للديات، هذا ما في زكاة لأنه ليس لأحد معين، والفئة التي يستفيد منها ليست معينة، هذا مثل الوقف الذي قلنا على غير معين، وقف على الفقراء. من هم الفقراء؟ الفقراء كل أهل المدينة، الفقير منهم يدلي بهذا الوقف، ما فيها زكاة. لكن إذا قلنا على فلان وفلان ثم دار عليه الحول زكاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.